يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر كل شيطان ساحر تسلط على الآبة هذه وقريبتها يا عظيم اللهم احضره مسلسلا مكبلا الآن يا عظيم اللهم احضره مسلسلا مكبلا الآن بقدرتك يا عظيم اللهم احضره الآن مسلسلا مكبلا بقدرتك يا عظيم اللهم حضر هذا الساحر الإبليسي الذي تسلط على القرينة وامتك بأصحابه الإبليسية يا عظيم اللهم احضره الآن مسلسلا مكبلا للقصاص يا قدير اللهم اجعلها الآن نهاية هذا الخبيث بقدرتك يا حي يا قيوم ساحر اللعين الإبليسي اليهودي ساحر اللعين الإبليسي اللعين ساحر الإبليسي اليهودي اللعين ساحر اللعين عليم بأصحاب القرينة ساحر اللعين يكبر القرينة يسجن القرينة يكبر القرينة بالقيود والأصحار سحر القرينة سحر القرينة عقد الأصحار على القرينة في هذه الأماء يحضره الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر كل ساحر لعين سحر هذه القرينة يحضره الجبار الآن مسلسلا مكبلا بالسلاسل والأغلال للقصاص للقصاص بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الجبار هذا الساحر الآن مسلسلا مكبلا بقدرة عظيمة يحضره الجبار الآن مسلسلا مكبلا للقصاص ولقطع عنقه الآن بقدرة عظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الجبار بحوله وقدرته الساحر اللعين الذي سحر هذه القرينة وهذه الأمة يحضره مسلسلا مكبلا الآن بقدرته إنه هو الحي القيوم القادر المقتدر القادر المقتدر يحضره الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الجبار هذا الساحر اللعين مسلسلا مكبلا بالقصاص بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الجبار هذا الساحر اللعين يحضره مسلسلا مكبلا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة واحدة إذا هم جميع الذين محضرون محضرون محضرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند محضرون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أدن الآن لجند من جندك وملائكتنا من ملائكتك يا عظيم يحضرون هذا الساحر اللعيب العليم بسحر القرينة الذي سحر أمتك هذه في قرينتها الذي وضع الأغلال في القرينة الذي عقد الأصحار في القرينة الذي كبل القرينة بالقيود وسجن القرينة وسجن القرينة وسجن القرينة فيما أنت أعلم به عظيم. قرينة كانت مسجولة في فم أفعى قرينة كانت مسجولة في فم أفعى قرينة كانت مسجولة في فم أفعى مسلسل مكبل في فم أفعى قرينة كانت مسجولة في فم أفعى قرينة كانت مسجولة في فم أفعى قرينة حررها العظيم من فم أفعى. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الجبار الساحر المعين الذي سحر هذه الأمة في قرينتها. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج هذه الشيطانة الأفعى اللعينة والملاعين الموجودين في هذا الجسم عظيم. اللهم خرجهم الآن مصروعين ميتين يا عظيم اللهم خرجهم الآن ميتين مصروعين يا حي يا قيوم اللهم خرجهم مصروعين ميتين يا حي يا قيوم اسعقهم صعق الموت يا عظيم اسعق ومساق الموت يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل قرينة مسجونة في قرورة أن تحرر كل قرينة مسجونة في قرورة من زجاج أن تحرر كل قرينة مسجونة في قرورة من زجاج أن تحرر كل قرينة وقرينة من مسجونين في قرورات من زجاج أن تحرر كل قرين وقرينة مسجونة ومسجون في قرورة من زجاج أن تحرر كل قرين وقرينة مسجونة في سجون سجون لا أبواب لها. اللهم اجعل لهذه السجون أبوابا تفتح يا عظيم. اللهم حرر كل القرناء مسجونين في سجون من دون أبواب اللهم حرر كل القرناء المسجونين في سجون من غير أبواب اللهم اجعل في هذه السجون أبوابا وحرر القرناء بقدرتك يا عظيم. قرين قرين قرين شيطان اللعين الساحر تسلط عليك بالأسحار أحضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قرين أحضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مسلسل المكفل هذا اللعين الذي سحرك هذا اللعين الذي سحرك قرين كانت أصحار مصلت عليك في أماكن كثيرة من الجسد صح جيد. الجلسة الماضية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، في الجلسة الماضية كانت جلسة وتوجل الله عز وجل أن يفك العقد والربط والأغلال المسلطة عليك التي كانت في الأذن وكذلك في خلف الرأس. نعم الله أكبر. هناك أسحار عديدة فكها وأبطل الله عز وجل في الجلسة الماضية، صح؟ صح؟ نعم جيد. الله أكبر بكل ظالم، والله أكبر على كل ظالم. جيد. أنت كنت مسجونة، صح؟ كنت مسجونة، كانت أغلال ربط. نعم. هل من الجلسة الماضية إلى هذه الجلسة أعاد هذا الساحر اللعين؟ لم يعيد. لهذا أنت يعني حضرت إلى الجسم بعد أن فكت ربطك. لهذا كانت هذه الأمة في الصلاة في اليومين الماضيين، يعني عندما تسمع القرآن يعني تبكي وهذه الأشياء، وهي كانت ردة فعلك أنت، كانت ردة فعلك أنت. جيد. نعم. يقول الله عز وجل هم يعذبون الإنس عن طريق تعذيبكم أنتم، يعني أنت القرينة يعني القرناء مثلك يعذبون، هم يعذبونهم لكي يعذبون الإنس، ويكون الإنس وقرينه أو قرينته أو قرينتها يعني تتعذب من خلال تعذيبهم، يعني هذا واضح ومعروف. جيد. في الرقية الماضية للأمان استمعت إلى الرقية التي وضعناها في القناة التي كانت يعني أن يحرم الله عز وجل. أفعى. نعم. نعم. نعم. نعم. الرقية التي تحدثنا فيها وتحدثوا توجل الله عز وجل يبطل ويحرر القرين أو القرينة التي موجودة في فم الأفعى. شريرة جدا. هي خارج الجسم. خارج الجسم. جيد. الآن بإذن الله عز وجل نحن توجهنا لله عز وجل أن نغلق هذا الموضوع بإذن الله، وأن نذهب إلى مصدر هذه الأسحار وهو الساحر الذي تسلط عليك أنت قرينة وتسلط على قرناء كثيرين جدا. نعم. ساحر يهودي تسلط على سحر القرينة وكذلك لوضع أسحار كثيرة خفية في القرينة، يعني في بطن هذه الإنسية، يعني في القرينة في بطن الإنسية. جيد. هذه الأسحار هي موجودة في عالم الجن لأنها موجودة في جوف القرينة وليس في جوف الإنسية، يعني في جوف القرينة في الإنسية. جيد. أنت لا أنا هذا الساحر يعني لا شيء، نحن نتحدث ونكمل بإذن الله عز وجل. هذا الساحر أتى به الله عز وجل ويقيني أن الله عز وجل قد أحضره مسلسلا مكبلا. نعم. أنا محارب الساحر. نعم بإذن الله. الحمد لله، هذا من فضل الله. الله الذي فك لك هذه العقد وفك لك هذه الربط. الله عز وجل. نحن لن نفعل شيء، نحن توجهنا لله عز وجل في قلب صادق ولا نزكي أنفسنا. جيد. أنت يا قريب، نحن نضع نقاط الحروف لكي أكمل الجلسة بإذن الله عز وجل. سيقتل الله عز وجل. هو حاضر الآن هذا الساحر مسلسل مكبر. نعم ربنا كبير عظيم ومجيب الدعاء. بالنسبة لك يعني لك كقرينة وكل يعني القرناء، ربما البشر لا يرى أمور لكنكم أنتم ترون الأمور. رأيتم كيف الله عز وجل فك الربط التي كانت معقودة عليكم، صح؟ الله أكبر. رأيتم كيف الله عز وجل أبطل أسحارهم وكيف. جيد. نعم كانت في المفاصل، كانت ربط في المفاصل، كانت ربط في الأرحام. أنت تحررت الآن. الحمد لله. جيد. شكرا لله عز وجل. الله الحي القيوم القادر المقتدر. أنت يعني عندما كنت أدعو الله عز وجل أن يحضر هذا الساحر اللعين مسلسلا مكبلا، نعم أنت من ردة فعلك في جهتك اليسرى يعني لاحظت كيف يعني أتى مكبلا، وكانت العرض فيك واضحة أن هذا الشيطان قد أحضر الله عز وجل. أنت تتحركين الآن بحرية سفيف الحمد لله. الآن تتركيني أكمل شغلي بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. ولك أصحار في عالم الجن مازالت في جوفر الأمان صح؟ نعم كان يجددها هذا الساحر، لم يكن يجدد، أصحار قديمة قديمة أكثر من 25 سنة أو أعلى 23 سنة. نعم نعم. الشيء الذي نحمد عليه الله عز وجل لكي لا نطيل في الحديث ولكي لا نبقى نتحدث في نقطة واحدة، فنحن الحمد لله عز وجل كانت جلسة رقية لإبطال السحر المعقودة على الإنس في حد ذاتها، ثم في جلسة الثانية دخلنا في سحر القرناء والأصحاب المعقودة على القرناء، والحمد لله عز وجل الذي أبطل أصحاب كثيرة وفك ربطك وعقدك وأغلال وأمور عديدة. حررك الله عز وجل. أنت لم تكن تستطيع أن تتحرك في جهة الشمال، لم تكن تستطيع لأنك كنت مكبلة، اسمعيني، لأنك أول شيء كنت مكبلة بالأصحار، والشيء الثاني المنطقة يعني جهة اليسرى كانت مملوءة بالشياطين والشيطانات صح؟ يعني يخرجون القرينة ويجضعون في السجن ثم يحضروا الشياطين أدلفة يضعونها في منطقة تلك القرينة، والإنسان يجد وساوس كثيرة في أمور عديدة والبعد عن الصلاة والكل يقول أن قرينك من الجن هو الذي يدفعك لهذه الأمور، لكن القرينة هي لم تكن موجودة أصلا، هي كانت مسجونة محبوسة، وإنما الذين كانوا يقومون بكل هذه الأمور الشيطانية هم الأبالسة الذين وضعوهم في مكان القرينة. نكمل بإذن الله. بالنسبة للأصحار، هذه الأصحار يعني تخرج حتى عن طريق التقرر، يعني عندما تتقرر نعم الأصحار تخرج كذلك عن طريق التقرع، لأن هذه الأصحار هي موجودة في أنظمات المعدة في علم الجن، في أنظمات المعدة يعني في المعدة أكثر من 4000 أنظيم، يعني هم يثبتون هذه الأصحار في أنظمات المعدة في القرينة على الجنسية، وعندما تبطل يعني من بين علاماتها أن يقع هناك تقرع يعني تجشف. نعم كل أنواع السحر في البطن في الأرحام في... نعم ستكون جزء إن شاء الله لهذا الأمر. الآن بإذن الله عز وجل نحن ما يهمنا يعني ما دام لنا رب عظيم قادر مقتدر فنحن نضرب كبراء هؤلاء الملاعين، هم كبراء بالنسبة لهم في عالم الجن، هم في عالم الجن يرون أنفسهم من كبراء السحر وكذا أشياء، نتوجه لله عز وجل أن يضرب عنق هذا اللعين. وأقول لك أنت قرينة، وربما إن كان هذا الأوديو يصل إلى كل القرناء فأعيد نفس الكلام الذي تحدثت فيه منذ الرقيتين الماضيتين، وهو أنكم يا قرناء كبلكم إبليس رجيم طريد بأعوان هؤلاء الملائين بأسحار ثقيلة جدا، ورأيتم كيف الله عز وجل قد وفقنا ويعني كشف هذه الأسحار، ودعونا الله عز وجل وكنتم ترون هذه الأسحار كيف تبطل صح؟ نعم قرينة، نعم قرينة هي ترى كل شيء جاي. أنت ساحرة أسحار رائعة وبالله من الساحر، الساحر سيدبر الله عز وجل الآن بإذن الله عز وجل سيدمر الله عز وجل. أنه النقطة التي أريد أن أوصلها أنكم رأيتم كيف الله عز وجل فك عليكم ربط وأصحار وحرركم من أمور عديدة جدا ومن سجون وكذا وكذا، أنتم رأيتم كل هذا، فكل هذه الأمور من المفروض أنها تدفعكم لأن تفروا إلى الله عز وجل وأن تشكروه، فإنه الله الشكور يعني تشكروه في كل حين، وأن يعني تفروا إلى الله عز وجل في كل هذه الأمور. نتوجه لله عز وجل بإذنه إلى هذا اللعين الساحر والأفعى اللعينة، الأفعى لم تقتل في عندما سمعت الأماء إلى الرقية مرتين، سمعت إليها حوالي مرتين مرتين استمعت الأماء مرتين للرقية ثلاثة مرات استمعت لها الأفعى التي كنت مسجونة فيها أنت القرينة هي كانت خارج الجزء صح كانت خارج الجزء يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بضرب عنقي هذا الساحر اللين الذي سحر القرينة وفي أمتك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يضرب عنق هذا الساحر اللين وكل ساحرة تسلطت على العباد والإماء في قرنائهم يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بضرب عنقي هذا الساحر العين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن لجند نذر جندك يا عظيم وملائكة عذاب أن يضربون عنق هذا الساحر العين وجنوده الحاضرين الآن يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر ومن معه من الملاعين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين ومن معه من الملاعين بقدرتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين بقدرتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين الذي يتبع بأصحاره كل القرناء يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم مؤذن الآن بضرب عنق هذا الساحر الليل وجنودها يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر الليل يا عظيم يا الله الذي لا إله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين يا عظيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنقك يا لعين ومن معك من الملايين بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنقك الآن يا لعين بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنق هذا الساحر اللعين ومن معه من الملايين بسم الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم يضرب عنق هذا الساحر اللعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنق هذا الساحر اللعين نعوذ بالله الذي العظيم من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب اللهم يا حي يا قيوم أذن بضرب عنقي هذا الساحر ومن معه من الملايين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنقي هذا اللعين الساحر الذي تسلط على الأبد بقرينتها اللهم أذن الآن بضرب عنقي هذا الساحر اللعين اللهم أذن الآن بضرب عنقي الساحر اللعين الذي سحر القرينة سحر القرينة عقد في القرينة ربط القرينة سحر القرينة جنى القرينة اللهم أذن الآن بضرب عنقه ومنعه من الملايين تحسين بأصحاب القصة تستفرين بإذن الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين بقدرتك يا عظيم تشربين بإذن الله عز وجل وليتك ودعائك لله عز وجل أن يسعد الأصحار الموجودة فيك أنت يا قريبا تشربين وبنيتك لله عز وجل أن يطل هذه الأصحار وأن يخرج الله عز وجل وندعو الله عز وجل كما دخلت في عالم الجن أن يخرج الله عز وجل في عالم الجن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر اللعين ومن معه من الملايين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر ومن معه من الملايين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بضرب عنق هذا الساحر ومن معه من الملايين اللهم أذن أنا بضرب عنق هذا الساحر اللعين الذي سحر القرينة الذي عقد العقد في القرينة على الإنسية الذي أدخل أصحار التمريض والقتل إلى جوف الإنسية في قرينتها يا عظيم اللهم أبطل أصحاره واصعدها بقدرتك يا عظيم اللهم أبطل وأصعد أصحاره يا عظيم اللهم أبطل أصحاره في عالم الجن كما أدخلها في عالم الجنة اللهم

يدخلون في بطونهم إلا نارا في بطونهم في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نارا أولئك ما يأكلون في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم إلا نارا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من عذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يصعد بإذن الله يصعد. نعوذ بالله السميع يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم. نحمدك حمدا كثيرا طيبا كما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم يا نور السماوات والأرض نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أنك الله العظيم أنك ناصر المظلومين أنك قاسم ظهور الجبابرة والمتألهين أنك قاهر السحر الملايين أنك قاهر السحر الملايين من الأبالسة الإنس والجنة. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل قرين وقرينة من الجنة من سجون الشياطين الأبالسة يا عظيم. اللهم حررهم أينما سجنوا يا عظيم اللهم حررهم أينما سجنوا يا قدير اللهم حرر كل قليل وقرينة مسجون في قارورة من زجاج مسجون في قارورة من زجاج حرره يا عظيم مسجون في قارورة من زجاج حررهم يا عظيم مسجونة في قارورة من زجاج حررها يا عظيم مسجونة في قارورة من زجاج حررها يا عظيم مسجونة في قارورة من زجاج حررها يا عظيم كل قرين وقرينة مسجونين في سجون الأبالسة في سجون من غير أبواب اجعل لهم أبواب وحررها الآن يا عظيم. اجعل لهذه السجون أبوابا وحرر القرناء من هذه الأبواب يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير أن هؤلاء القرناء لم يخضعوا لإبليس رجم طريد العين، لم يخضعوا لملعون، فكفله بكل هذه الأسحار والمؤامرات يا قدير. اللهم حررهم ولا تبقي منهم من مزيون أو مزيون، وردهم بقدرتك يا عظيم. يا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بكل قرين أو قرينة، مسجون أو مسجونة في سجن قضبانه من ذهب ليس عليه أبواب، اللهم افتح واجعل لهم أبواب وحررهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بكل قرين وقرينة، مسجونة في سجن قضبانه من حديد، اللهم اجعل لهذه السجون أبواب وحررهم يا عظيم. اللهم إنهم خلق من خلقك وأنت العليم البصير بهم، من فوق سبع سماوات ترى سجونهم وأسحارهم يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، وقد ثبتت على لساني ندعوك يا قدير، بفضلك ومنك يا حي يا قيوم، أكمل لنا نورنا يا عظيم يا حي يا قيوم، وأنزل لأبواب السماوات السبيا تفتح لدعائنا يا قدير، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، وتحرر كل القرناء المزيونين يا عظيم. اللهم حررهم بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم دمر مؤامرة إبليس رجم طريد العين، اللهم دمر المؤامرة مؤامرة إبليس رجم طريد العين في تعذيب العباد من خلال تعذيب قرنائهم. اللهم حررهم يا حي يا قيوم، ودمر مؤامرة إبليس رجيم طريد، ودمر مؤامرة إبليس رجيم طريد العين. اللهم إنهم خلق من خلقك يا حي يا قيوم، اللهم إنهم خلق من خلقك يا حي يا قيوم، بمنك وفضلك وجودك يا عظيم. أنكشفت لنا هذه المؤامرات يا قدير، وأن وجهتنا لندعوك يا حي يا قيوم، استجب لنا الآن يا عظيم، استجب لنا الآن يا عظيم، استجب لنا الآن يا عظيم، وحرر كل قريد وقرينة لم يخضعوا لإبليس رجم طريد العين. اللهم أنت العليم بكل الأسحار الثقيلة والأغلال والربط والأسحار التي عقدوها على القرناء، عليم بكل سجونهم يا عظيم. اللهم من يدعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم، أن تجعل غزوة في سبيلك في كل حين، جند من جندك وملائكة من ملائكتك مسومين، يطوفون الأرض ويضربون أعناق كل ساحر وساحرة، عليمين بأسحار القرناء، عليمين بأسحار القرناء، سحر القرناء. اللهم يا حي يا قيوم، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، انقذت في قلوبنا الرحمة على كل عبادك وكل خلقك من الثقلين ومما نعلم وما لا نعلم. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم، أن جعلتنا نسعى لنصرة كل مظلوم من الإنس والجنة يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قريب بإذن الله عز وجل آخر صعود لك سيكون في هذا الجسم. الله بفضله ومنه وجوده أبطل يعني أمور عديدة مسلطة عليك، وما زالت أمور أخرى مع هذه الأمة نكملها إن شاء الله عز وجل. أنت بإذن الله عز وجل بالنسبة لي ساحر العين لم يعد موجود وقتله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بالنسبة للشياطين الذين كانوا في الجسم الذين كانوا في الجسم الحمد لله عز وجل دمرهم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بالنسبة لأنواع من الأصحار هي أصحار من أصعدت هذه الأمة وقطعت هذا التسجيل. هي هناك يعني حتى الإناء الذي أصعدت فيه هذه الأصحار يعني يظهر أنه شيء قليل، لكن الإناء كبير يعني وثقيل، كان ثقيل. نعم كان ثقيل، أي إنسان يحمله يجده ثقيل لأن هناك أشياء في عالم الجن في عالمكم خرجت ولا يراها البشر، لهذا يعني واضح أنه ثقيل حتى في الوزن بالرغم أن الإنسان لا يرى تلك الأشياء. كنت أدعو الله عز وجل لكل قرنا وكأنك تبكين وكذا أشياء. نعم لأني كنت تبكين على القرنة من نوعك يعني كيف أنا مكبلين وكذا أشياء، يعني رحمة بهم يعني كنت تبكين على ظلم. نحن نعلم أن الله عز وجل رحمن رحيم سميع مجيب الدعاء. بإذن الله عز وجل هذا بقينا من الحياة نكمل الجلسة مع الأخت مرة أخرى. أنت لا صعود لك من الآن تماما، قضي الأمر معك، لا صعود أبدا، وأسأل الله عز وجل. نعم الصح لم يوجد الصح. نعم لأنها كان نعم لأنها قامت بالبرنامج الذي جيد. أنت لا سوف يجزيك الله كل خير، أقسم بالله العلي العظيم والله العظيم أنت راقق فككت هذه أنا وفككت هذه والله الله الذي عز وجل الذي أبطل. نعم هو الذي أبطل والله إذا لا شيء في ملكوت الله عز وجل. والله أنا دائما أقول أن نحن لا شيء، حتى بطن المرأة صار سير يا راقي والله العظيم. الحمد لله. أنت تعرفيني، أنت تعرفيني أعظم الله عز وجل. نحن لا شيء في ملكوت الله عز وجل، نحن توجه الله عز وجل في الدعاء وهو مجيب الدعاء عز وجل. الحمد لله الله الذي يشهد نحن لم نخرج في أمور. نعم أنت مسلمة، أنت مسلمة وتحب الإسلام. أعرف يعني لكي لا نرجع في نفس الحديث، أنا الله الذي يشهد لم أنتظر من قرينة أو قرين أن يخبرني بهذه الأمور، نحن نعرفها. نعم أنا أعرف بتقدير الله، الحمد لله، الشكر لله عز وجل. نحن توجهنا لله عز وجل لمحاربة الملاعين، فالذي يهمنا كما يهمنا الموحدين لله عز وجل من الإنس كذلك يهمنا أمر كل المظلومين من الجن، وكذلك من عوالم يعلمها إلا الله عز وجل. فالله الذي يشهد نحن لا ندعو في دعائنا في كل حين وفي الجلسات إلا للإنس، بل كذلك ندعو للجن ولكل موحد الله عز وجل، لكل موحد الله عز وجل سواء من الثقلين أو من عوالم أخرى. والله الذي يشهد نحن لا ننتظر لا جزاء ولا شكورا، بل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وندعو الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك اليوم وأن نكون في حسنه في الدنيا والآخرة. الشيء الآخر بالنسبة للقرناء، أنتم لم تظنوا، الله أعلم أجل، أنتم لم تظنوا أن يكتشف الإنس أسحاركم هذه، صح؟ لم تظنوا هذا، يعني أنتم قلتم أنه خلاص، يعني هذه أسحار مكبلين وكذا شيء تعذبون إلى أن تخرجوا من هذه الدنيا وخلاص، صح؟ حتى الله عز وجل كشف هذه المؤامرات وهذه الأسحار وجهنا أن ندعو عز وجل. الحمد لله نحن لا ندعوه لشخص معين ولقريب معين، بل ندعوه لكل القرناء، فسواء الذي سمع لهذه الرقى وقلبه معلق بالله عز وجل أو لم يسمعها، نحن لا يهمنا من يسمع ولا يسمع، لا يهمنا من يوافقنا ولا يوافقنا، لا يهمنا الأيدي الساقطة التي يضعونها، لا يهمنا من يتجرعون علينا من شياطين الإنس والجن، الذي يهمنا أنه هذه الأمور حقيقة وفقنا الله بها، والذي يهمنا أن يستجيب الله عز وجل وأن يفك أسرى الإنس والجن من أسحار إبليس الرجيم الطريق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.